بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السادسة من محاضرات تفسير سورة الأنبياء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. نبي الله لوط كما تذكر كتب التاريخ والسير هو لوط ابن هارون ابن تارح، وتارح هو آزر، ولوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام. صرح القرآن باسمه في أكثر من 25 موضعا، وذكر الله عنه أنه قد جمع له بين الحكم والعلم. ولوطا آتيناه حكما وعلما، وأنه شملته رحمة الله عز وجل، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وقد كان بيته البيت الوحيد المسلم في قرية سدوم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو أحد الرسل، وإن لوطا لمن المرسلين. وكانت جريمته التي أراد قومه أن يخرجوه وآله من بين أظهرهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لقد كان قومه يسكنون في غور الأردن على البحر الميت، القرية سدوم وعمورة، وهما اللتان دمرتا بعذاب شديد من عند الله عز وجل، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. لقد وصفوا في كتاب الله جل جلاله بالجهل وبالإجرام وبالعدوان وبالفسق وبالسوء وبالفساد وبالإسراف، وكل ذلك آيات مسطورة في كتاب الله عز وجل، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين: بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم عادون، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، مسومة عند ربك للمسرفين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. يعملون الخبائث، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يقطعون الطريق ويأتون في ناديهم المنكر، ويجاهرون بالفاحشة مع الرجال: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة، كانوا يتظالمون فيما بينهم، يشتم بعضهم بعضا، يتضارطون في مجالسهم، ويلبسون المصبغات، ويتناقرون بالديكة، ويتنطحون بالكباش، ويطرفون أصابعهم بالحناء تشبها بالنساء، يتشبه الرجال بلباس النساء والنساء بلباس الرجال، ويضربون المكوس على كل عابر، وهم أول من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق. أما زوجته فقد وصفت بالخيانة في كتاب الله عز وجل. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقطعا لم تكن خيانة عرض بل خيانة دعوة، فما زنت امرأة نبي قط، إن الله ينزه أنبياءه أن تخونهم نساؤهم في أعراضهم. أما قصته نعم عليه السلام في منطقة السدوم، فحاصل أحداثها أن قومه كانوا يعملون الخبائث، أرسله الله جل وعلا إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عما كانوا يقترفونه من الفواحش ويرتكبونه من المآثم التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. ولوط عليه السلام كان عمه كما قلنا خليل الرحمن أبا الأنبياء إبراهيم، رباه بعد وفاة أبيه، أمن به وصدقه وطلب منه أن يهاجر إلى قرية كافرة ليس فيها مؤمن، وهي المؤتفكة أو سدوم وما حولها من القرى في غور الأردن، ليدعوهم إلى الإسلام ويعرفهم بالله جل جلاله. فتلك هي قصة نبي الله لوط مع قومه، وكيف أن الله سبحانه جل جلاله في نهاية المطاف بعد صبره على قومه وبعد معاناته معهم، الله جل وعلا دمر على قومه ونجاه وأهله، إلا عجوزا في الغابرين وهي امرأته التي هلكت مع الهالكين وحقت عليها كلمة رب جل جلاله. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ومن الطوام والدواهي أن هذه الفعلة المنكرة الخبيثة تنتشر في زماننا وتصبح ثقافة وتصبح لها دعاة ولها مروجون ولها منصات إعلامية، وينتسب إليها فئام من البشر يجهرون بها بل يحاولون إدخالها في المنظومة الثقافية وتطبيع الحس البشري المعاصر تجاه هذه الفاحشة، إدخالها في مناهج التعليم في برامج الإعلام، وكأن هؤلاء ينتظرون جواب الله سبحانه وتعالى الذي دمر على أسلافهم ثم قال وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم وما هي من الظالمين ببعيد. اللهم الطف بنا فيما جرت به مقاديرك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. الآية التالية بعد قصة نبي الله لوط الحديث عن نبي الله نوح، ونوحا إذ نادى من قبل، أي من قبل لوط، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. استجاب له الله جل جلاله عندما دعا على قومه بعد صبر طويل، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجبنا له فنجيناه وأهله الذين آمنوا به، كما قال تعالى إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. كانوا يعبدون الأصنام ويتواصون بعبادتها وبالصبر عليها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه كما يقول ابن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا ويصوروا لهم صورا يسمونها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، اكتفى الشيطان من الجيل الأول بهذا الاستدراج، صوروا صورا أقيموا لهم في مجالسهم أصناما فقط لتنشطكم إلى العبادة، فقط لتذكركم بهم وبعبادتهم لله فتعبدون الله كما عبدوه. واكتفى الشيطان من الجيل الأول بهذا القدر. فلما هلك هذا الجيل وجاء جيل آخر طال عليهم العهد وبعدت الشقة بينهم وبين آثار الأنبياء، زين لهم الشيطان عبادتها من دون الله فأصبحت أوثانا تعبد وأصنام يعكف الظالمون عليها. نوح عبد شكور، إنه كان عبدا شكورا، صبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يقصر في دعوتهم قط. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. لم يقصر قط في دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا. نعم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وظل يدعوهم إلى الله. نعم، في النهاية قال نعم، قال نوح الرب إنهم عصوني، رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إن الله جل وعلا استجاب لعبده نوح ونجيناه من الكرب العظيم، من الشدة والتكذيب والأذى. لقد كانوا يتصدون لأذاه ويتواصون بذلك زمانا بعد زمان وجيلا بعد جيل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. خلصناه منتصرا من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أهلكهم الله بعامة، لم يبق على وجه الأرض منهم أحد، تماما كما دعا عليهم نبيهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. انتقلت السورة بعد هذا إلى الحديث عن نبيين كريمين من أنبياء الله، وكل أنبياء الله صفوة وكرام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. نبي الله داود العابد المسبح يصوم يوما ويفطر يوما، وخير الصيام صيام داود لا تزال سنته باقية إلى اليوم، إن خير الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما. المسبح وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، والطير الجبال الطير، المخلوقات كانت تؤود مع تسبيح أيوب مع تسبيح داود الذي أوتي مزمارا كان حسن الصوت جدا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن أعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. لقد كان يقرأ الزبور بأندى الأصوات وأحلاها، فكانت تؤوب الجبال، التؤويب الترديد، كان يسبح فالجبال تردد خلفه ومعه تسبيحه. كان شديد الغيرة، جاء في بعض الروايات كانت نساؤه في قصر وحول القصر أسوار حتى لا يقترب أحد من نسائه، وفي أحد الأيام رأى النسوة رجلا في صحن القصر فقالوا من هذا؟ والله لأن رآه داود لا يبطشن به. فبلغ الخبر داود عليه السلام فقال للرجل من أنت وكيف دخلت؟ قال أنا من لا يقف أمامه حاجز. قال أنت ملك الموت. فأذن له فأخذ ملك الموت روحه. والله جل جلاله في كتابه الكريم خطبه بقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. دخل عليه ملكان وهو في محرابه، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني في القول، فمباشرة قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه لأنه قضى بسماع من طرف واحد. إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقأت عينه فلا تعجل بالقضاء له، قد يكون فقأ عيني خصمه. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنا. هذه فتنة داود عليه السلام، وليس ما يروجه البطالون والخراصون من أنه رأى زوجة أحد قواده فأعجبته فأرسله في معركة ما يعني معلوم عاقبتها وأنه الهلاك لكي يتزوجها من بعده. حاشاه حاشاه حاشاه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن قلوب الأنبياء والمرسلين أطهر قلوب العباد قاطبة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يقولون كان الحرث كرما تدلت عناقيده، النفش الرعي في الليل، الهمل الرعي في النهار، إذ نفشت يعني رعت فيه ليلا غنم القوم كرم أنبتت عناقيله فأفسدته الغنم برعيها فيه فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم. نعم قضى بالغنم لصاحب الكرم. فقال سليمان أو غير هذا يا نبي الله؟ فقال وما ذاك؟ قال تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه يصلحه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها ينتفع بأصوافها وألبانها وكذا، حتى إذا عاد الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها. هذا قوله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. وقد رويت هذه القصة يعني بروايات مختلفة، لكن هذا هو يعني خلاصتها، أن نبي الله سليمان أشار بأن صاحب الكرم يأخذ الغنم فينتفع بلبنها، وأن أصحاب الغنم يأخذون هذه المزرعة فيعمروها ويصلحوها حتى تعود كما كانت، ثم يعود لكل واحد منهم ما كان تحت يده من قبل. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ويروى أنه جاء رجلان إلى شريح القاضي، فقال أحدهما إن شياه هذا قطعت غزلا لي، بغزل وشياه قطعت غزلا لي. فقال شريح نهارا أم ليلا؟ إن كان نهارا فقد برئ صاحب الشياه، وإن كانت ليلا ضمن. ويعني هذا أشبه بهذه القصة، لأن أصحاب الماشية مكلفون بحفظها ليلا والناس مكلفون بحفظ أمتعتهم نهارا، فهذا يحفظ متاعه نهارا وهذا يحفظ ماشيته ليلا. فيعني في الباب حديث أن ناقة البراء بن عازم دخلت حائطا مستان يعني فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي من الليل فهو مضمون على أهلها. وإنما فرق بين الليل والنهار لأن في عرف الناس أن أصحاب البساتين يحفظونها بالنهار أو يوكلون من يحفظها، وأن عادة أصحاب المواشي تسريحها بالنهار وردها في الليل إلى المراح، وفي غير ذلك إهمال وتقصير وتضييع للحقوق موجب للضمان. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يقال لما إياس ابن معاوية عين قاضيا جاءه الحسن البصري فبكى، فقال ما يبكيك؟ فقال يا أبا سعيد لقد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ويجتهد فأصاب فهو في الجنة. قال إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم، لقد قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود. أثنى الله على سليمان ولم يذم داود، ثم قال له إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا ألا يشتروا به ثمنا قليلا وألا يتبعوا فيه الهوى وألا يخشوا فيه أحدا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الأنبياء معصومون مؤيدون من قبل الله عز وجل، وهذا مما اتفقت فيه الأمة سلفا وخلفا. أما غيرهم فقد جاء في صحيح البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه القاضي إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار. أيضا قصة في الصحيح بينما امرأتان معهما ابنان لهما لكل واحدة ولد، إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا فدعاهما سليمان وقال: هاتوا السكين أشقه بينكما عشان ما تزعلوش، نقطع الولد نصين، انت خد نص ودي وتاني تاخد نص. قالت الصغرى: يرحمك الله ابنها لا تشقه. فقضى به للصغرى. ابنها لا تشقه فقضى به للصغرى. و يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وبوب عليه النساء باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. باب الحاكم يوهم، سيدنا سليمان أوهمهما أنه سيشق الولد نصفين ليستخرج الحقيقة من بينهما. باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور، وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان طيب الصوت جدا، قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. نعم. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. سبحي معه، إذا سبح التأويب عند العرب الرجوع، أوبي معه أي رجعي معه التسبيح وردديه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمه صناعة الدروع، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، يعني صناعة الدروع وقدر في السرد، لا توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة. قدر بالضبط، قدر في السرد واعملوا صالحا، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا لتحصنكم من بأسكم تقيكم في القتال فهل أنتم شاكرون. نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود فعلمه ذلك من أجلكم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. سخ له الريح العاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارك الله فيها وهي أرض الشام وكنا بكل شيء عالمين. تقول كتب التفسير: كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند